إذن موقفنا أن نقول وصف القرآن بأن كله محكم وكله متشابه أجل، ليس بينهم متناقض إطلاقا، لأن الجميع موصوم بهذا الصفة، كله محكم وكله متشابه، كله على غاية الكمال والجودة والفصاحة وذلك، كله متشابه في هذا المعنى. واضح ولا لا؟ أنجح واضح. والله ما أدري، أنا عندي أن جسمك موجود وقلبك مفقود. قل نعم. يلا عد آية ما قلت. لا تناقض بين كونه كله محكم وكله متشابه. نعم. كونه كله محكم من حيث الفصاحة والجودة والكمال، وهو متشابه بالمعنى. لا. متشابه يشبه بعضه بعضا في هذا الكمال. طيب وصف بعضه بمحكم وبعض متشابه لا تناقض اصلا، لان بعض محكم وبعض متشابه، فهذا له موضع وهذا له موضع، والتعارض او التناقض انما يكون اذا اتفق الموضع، اما اذا اختلف ما في اشكال. واضح الان؟ طيب خليك هنا. طيب نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.